الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى الذي أتم علينا نعمته بشرح ابن يعيش في التصريف ووفقنا لإتمامه ولم يبقى من الزمان على انقضاء الموسم إلا اليسير. فما أدري ما الكتاب المختار لما بقي من أيام، فقلبت ونظرت فاستطلت بعض الكتب، أن تقريبا المجالس أكثرها 20 مجلسا إذا عددنا بالأشهر، خلي يبقى صافيين 12 مجلس، قلت الأقرب لعل الأقرب ونحن حديث عهد به ونبقى في التصريف نأخذ كتاب 80 رحمه الله نقرأه قراءة، منا أن نضبط الكتاب على أصل صحيح ومنا أن يكون استذكارا لما تفرق في تقريبا 5 أشهر ولا لا، يكون تلخيص للكتاب ولا أحسن حتى نخرج من التصريف ولا نرجع إليه إلا إن شاء الله تبارك وتعالى. قلت لا لا عندي أنسب، ولو أخذنا شرح ابن جابر لا طال وقلت الفائدة منه، فلو قرأنا قراءة السرد لا ما تقدرنا يكون 50 بيت في المجلس، 50 بيت في المجلس معناها 20 مجلس يكون تمام الألفية، يكون تقريبا بين 40 إلى 50 بيت في المجلس، وهذا كثير. كثير جدا، 40 بيت في المجلس هذا كثير. كثير، هذا لو كنا نأخذه كل يوم مثلا كان ممكن أن أخذ كل يوم مثلا 20 بيتا، لكن الآن مجلس 3 في الأسبوع فقط لا تساعنا لأخذ الكتاب كله. ولو خرجنا إلى علم آخر أيضا نحتاج إلى بسط وشرح، فلم يبقى لنا إلا نأخذ الشرح 80 رحمه الله، وهو شرح عال وكثير العلم على علو عبارته رحمه الله وساعة جمعه وحسن التقسيم، ويلخص الفائدة في كلمة، فهو كتاب حق لنا نستغني عن كتاب ابن يعيش أصلا. لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لا أخذناه ابتداء، وكلما علونا في الكتب كان أحب إلينا وأكثر بركة ونفع، وهو أجمع من كتاب ابن يعيش إذا أخذنا وقارنا بينه وبين ابن يعيش وجدناه أوعب لمسائل التصريف من جهة تكثير المسائل. نعم، علّه لأنه نظر لنفسه وكتب استقلالا. نعم، هو يعيش افتكر على غيره، اقتصر على ما ذكره وزاد على ما ذكره ابن جني رحمه، لأنه كان يكتب لي للتصريف نفسه لا أن يقوم على شرح الكتاب فقط، لهذا زاد فيه من المثل والبسط والتفسير والقواعد والتشقيق في الفروع ما لا تجدوا في كتاب ابن عيش رحمه الله. فقلت من هذه الجهة ومن جهة أن صاحبه إمام من أئمة اللغة وهو لا يقارن بابن عيش رحمه الله، فكل من تكلم عليه عده إماما من أئمة العراق في اللغة، وهو صاحبه ووارث علمه، فشرح كتبه، شرح اللمع وشرح وله تقييدات أخرى أيضا فيها فوائد. فقلت لو قدم الشرح على شرح ابن عيش لكان عندي أمثل وأولى، لكن قدر الله وما أغرينا بنسخة المقروءة على ابن عيش فكانت سببا في تقديمه على غيره. وهكذا حال الناس، فيهم طمع لا يسده إلا ما شاء الله تبارك وتعالى، فنسأل الله أن يبارك فيه. فقلت لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لا قدمنا هذا الكتاب لعلوه وعلو وإمامة صاحبه على ما تأخر من كتب التصريف، وقلت عبارته جزلة وعالية وكتاب استوعب أصول التصريف. إذا فاتنا نقرأه على الوجه ونقف عند كل شيء فيه فلا ضير، ولا يفوتنا أن نقرأه قراءة السرد وأن نستذكر به ما تفرق من شرح الألفية وشرح ابن عيش رحمهما ورحم الله ابن مالك وابن عيش والثمانينية أيضا. إذن قلت لعل هذا الكتاب أنسب وموفن بما نروم ويزيد، وقلت يسعنا في هذه المدة القليلة ويكون لنا أيضا تذكرة لمسائل التصريف التي أخذناها قريبا. فالحيلة كما صنعنا من قبل هو مكتوب على الوورد، فالإنسان يأخذ نسخته المكتوب الحمد لله. أنا أقل من وقليل الحجم، أنت تقريبا 100 صفحة فيه المخطوطة فيه نوع. وعندي نسخة مخطوطة، هو المطبوع اعتمد فيه صاحبه في رسالة علمية على نسخة واحدة وفيها سماعات على بعض العلماء، وقفت على نسخة أعلى منه هنا في 8 سنوات ما شاء الله جيدة ما شاء الله. ولا أحسن ما إذا حقق على نسختين وعندنا نسخة للأصل ولا نعتمد على المطبوع، يكفينا هذا مصورة الشرح الثماني المحقق كتب على الورق خلاص حتى نجمع بين الخير مثلا المصور فلا يدخلنا على الورق هذا، مثلا نقارن من جهة التصوير ونعتمد على المخطوط هذا للكتابة. يعني الآن ما مقصود هذا أول عمل لما اخترنا الآن هذا يبدأ عليه العمل، معناته إما يوزع المكتوب الحمد لله خلاص. إذا الكتاب أيضا ليس بالكبير فيكون يكون عملنا عليه نقرأ من الورد أو نقرأ من المطبوع هذا ونصحح من المخطوط هذا الذي عندكم وتقيدون على الورد الذي عنده ورد يقيد عليه يدخل عليه التعديل. قلت لعل هذا هو أولى ما نختاره، هذا اللي ظهر اليوم. ما فعلنا هذا؟ نعم كما جرت العادة نقرأ من الورد. نعم عندي نسخة من الورد. لا عندي لم أحمل. عندك نسخة من المطبع المقصود أنا أتابع معكم فيها. من المطبوع لماذا جعله الناس شرحا؟ فأنه لم يذكر عبارة ابن جنيرة، نص على أنه شرح، تتابع على أنه شرح اللمع وشرح التصريف للملوك أيضا، وللمحقق فيما أظن كلام على هذا. عندي كان دراسة فيما أظن كأني حمل دراسة أخرى، كأنهما دراستان على الثمانين. أذكر أني حملت الدراسة كأنها دراسة مفردة، لكن ما أدري يعني ما هي. نحذف الملح تقص ونخليها اشتعل. نظن بلي كان دراسة على مقارنة بين شرح ابن يعيش و فيما أظن فيما أظن مقروءة نسخة عالية من كتابة مخطوطة جيدة. كتاب سر الملوك الأصل ويتبعه مقدم نشوف قال أبو الفتح بعد عشر مجلدات، عشر أو عشر تجلدات، عشر صفحات كذا. هذا كنت اعتمدته، التي اعتمدتها تحقيق النص. الصفحة 17. يا خلاص اقتل. ايش تتابع على انه كتاب شرح تصريح الملوك حتى في الاول كتاب هذا هذه النسخة التي فاتت صاحب الكتاب. نعم. سبحان الله فواضح لو طبعت على هذا الوجه لكفت. سبحان الله من جهة التشكيل من جهة سبحان الله. كل شيء. قرن 600 سبحان الله ما أظهره. نعم. ما أظهره. لو قرأ من هذا سبحان الله لعله أسلس من قراءة من الورد. من الورد. هذا الذي عندنا. نعم. سبحان الله. ليس في هذه الأسانيد في النسخة تاعنا الأولى مسندة سبحان جيت معي بالنص قلت دير لو كنا مستقبل محضر أطال في المقدمة تعالى أطال في الدراسة أطال أطال سبحان ترجمة ابن جني طولا وجعل مقارنة بينه وبين شرح ابن عيش لعل الدراسة مسلم هذا رأيت الدراسة مفردة يعني لعلها تكون مسلم كتابة اليوم تبدأ الدواء اليوم اليوم جمعة ندور على الصحابة فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وعائشة في أسبوع مجالس تقريبا شيء صفحة شهر مئة واحد وتسعين نعم عمر بن ثابت الثماريني النحوي الضرير رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يسر برحمتك. قال الشيخ ابو القاسم عمر بن ثابت الثماريني رحمه الله: الكلام كله ثلاثه اقسام: اسم وفعل وحرف. فالحرف لا يزن اللي هو سنة أنا الحروف لا تزن قرأوا معك والحروف لا تزن عندنا فالحرف وبعد أول حروف نعم كيف عندك الحروف والحروف لا تزن لأن الغرض هكذا نعم لأن الغرض من الوزن لأن الغرض من الوزن مثل هذه الأصول مضت معنا ولا لا ما يدخله التصريف وما لا يدخله التصريف قال فالحرف لا يوزن لأن الغرض بالوزن أن يعرف الأصلي من الزائد والحروف لا يعرف لها اشتقاق ولا أصل أخذت منه فترد إليه رفعه نعم فترد إليه أو ترش كيف عندك ترد أو ترد أو ولا أصبح أو تعود إليه. فلأجل هذا لم تلزم ألفاتها كلها أصول كألف ما ولا وإلا وحتى وأما وما أشبه ذلك، ولا يحكم على ألفاتها بالانقلاب عن ياء ولا واو ولا همزة، ولا بأنها زائدة للإلحاق أو للتأنيث لأنها لا يعرف لها اشتقاق. هذا ماضى ولا لا؟ قال والذي يدخل في الوزن هي الأسماء والأفعال. وليس كل اسم يدخل الاشتقاق ولا لا؟ ولا كل فعل أيضا. والأسماء نعم الجنس المعربة والأفعال المتصرفة، وما كان جامدا أو مبنيا من الأسماء لا يدخل التصريف لأنه يلزم، وأيضا ما ليس عربيا من الأسماء وأطلق ما دقاب للحرب بالأسماء والأفعال. قالوا إنما دخل تاء الوزن لأنه يعرف اشتقاقهما وأصولهما والزيادة عليهما، والذي يوزن به الأسماء والأفعال هو الفاء. الآن ذكر الميزان، بدأ ببيان الميزان. والأفعال على ضربين، أصلي وذو زيادة، وهو أربعة أبنية ثلاثة للفعل. بدأ بالفعل ويرى قدم الفعل على الاسم لقلتي. ثلاثة للفاعل وواحد للمفعول، أو لأنه وهذا كان الخلاف في ذلك، فعل المفعول بعضهم لا يعده ماذا أصلا، وقد نبه أشار إلى ذلك ابن مالك رحمه الله، وقل لو عد ها هنا أصلا لعد أيضا في رباعي أصلا أيضا، فكان لرباعي ماذا وزنان، لأنهم إذا ذكروا هذا غفلوا عن ماذا عن ذكره في رباعي، ولا بد من ذلك لأن الكلام واحد. قال فما كان ثلاثة للفاعل وواحد للمفعول، فما كان للفاعل فهو على فعل أو فعل أو فعل، هكذا المعبودة نعم فاعل وفعل، قدم فاعل على وفعل على فاعل فمثال، وأيضا التمثيل يرشد إلى ذلك. نعم فمثال فعل علم وركب، ومثال فعل ضرب وأكل، ومثال فعل ورف وكرم. فأما فعل فهو غير متعد إلى مفعول به، وأما فعل وفعل ففيهما متعد وفيهما لازم، وقد ذكرنا ذلك في النحو. وأما ما يختص بالمفعول، والنحو يريد به شرح اللمع ابن جني أيضا نبه عليه وطبع سبحانه لم يطبع حفظ سنة 31 قريب سبحان الله 36 سنة أو 26 سنة 36 سنة 1400 من نال به بعضهم الدكتورة ولم يطبع إلى اليوم. سبحان الله عجيب عجيب هذا. وطبعت كتب لا تساوي قيمة الميداد الذي كتبت به. كم كتاب الحق وتطبيقه. سبحان الله عجيب، مثل هذا لا يطبع وتطبع أشياء لا قيمة لها، فيها تدخل ضمن الحديث الذي فيه إضاعة المال. سبحان الله عجيب. وأيضا المبالغة في تكثير الحواشي والمقدمات هذا مما يفسد على على على صاحب بالكتاب كتابه، مثل هذا يطبع مفردا. أنت ترجمة الرجل هذا مشهورة في الدواوين، ورجل إمام في اللغة العربية، هل يحتاج هذا إلى أن تعرف به؟ ما إذا أردت التعريف به تفرد ذلك في رسالة أو جزء خاص بالتعريف بهؤلاء ويفرد، ويكون الكتاب في حجمه حتى تسهل على نفسك وعلى الناس الاستفادة والانتفاع من الكتاب. قالوا أما ما يختص بالمفعول فهو فعل نحو أكل وضرب، وهذا الذي يختص بالمفعول أوله مضمون في الماضي والمستقبل نحو أكل يؤكل وضرب يضرب، ولا يجوز أن يكسر أوله إلا، وهذا لا يكون إلا في المتعدي. لا يكون إلا في المتعدي. ولو ذكر. ولا يجوز أن يكسر أوله إلا أن يكون. إذن حقه ماذا إذا بنى لغير الفعل ينضم أوله. نعم. ولا يكسر إلا إذا كان في حالين قلنا. نعم. إذا كان ثاني أو المتصل بأوله حرف علة أو كان مضاعفا. نعم. كان المتصل به مضاعفا. نعم. مثقلا. نعم. فهذا فيه لغة الثاني الأفصح فيه قيل الكسر وفيه لغة أخرى أيضا الأصل وقول وعندنا الإشمام والثاني أيضا فيه قلنا الضم فيه أفصح رد هذا أفصح من ردة بكسر خالص وبينهما ماذا أيضا الإشمام فيه لغات وإلا فالمتعين ماذا ضم أوله لا يكون أوله إلا مضموما. قال إلا أن يكون ثانيه ياء أو يكون مضاعفا نحو قيل وديع ورد وقد قرئ بهما والإشمام جائز فيما فسر من هذا النوع وقد قرئ بكل ذلك وإن زاد الماضي على ثلاثة ضم أوله في الماضي والمستقبل نحو أكرم يكرم واستخرج يستخرج وإذا كان الفعل على أربعة أي ليس فيه إلا ماذا إلا الضم بخلاف الثلاثي يجوز في بعض الأحوال ماذا مع الضم غيره أما إذا زاد على ثلاثة أحرف فليس في أوله إلا الضم المقصود الأول ليس في أوله إلا الضم في الماضي والمستقبل جميعا. قال وإذا كان الفعل على أربعة أحرف جاز أن يكون أصولا كله وتكون كلهم تكون أصولا كلهم هذا أحسن يؤخر هذا ويرضين بما أتيتهن كلهن إشكال أن يكون الفعل أصولا وإذا كان الفعل على أربعة جاز أن يكون أن تكون لا أن يكون هو يتعين ماذا التأنيث جاز أن تكون أصولا كلها هذا هو الوجه ماذا قلت؟ هذا هو الوجه لا أن يكون أصولا كله وجاز أن يكون أصولا كله أن يكون كله أصولا هذا احتمال أيضا صحيح على هذا الوجه أن يكون كله أي كل أحرفه أصولا وجاز أن يكون ذا زيادة إذا جاوزنا ثلاثة أحرف إذا كان على أربعة أحرف احتمل أن يكون ماذا الفعل كله وصولا واحتمل أن يكون بعضه أصلا وبعضه الذي يتراعى من صوتنا صح ماذا فيها على الجد أن تكون وصولا كلها كانت وصولا كلها فإذا كانت وصولا كلها نعم إلى أحرف وحتى هنا فإذا كان أصولا كله يستقيم وجهه مقصود تكون كل توكيدا والإشكال ليس في كل المقصود ماذا على الوجه أن تكون توكيدا اسم كان على أي شيء يعود على الفعل ويعود على أحرفه يعود على أحرفه جاز أن يكون كله كل أحرفه أصولا جاز أن يكون كله أي كل أحرفه وإذا كان الفعل على أربعة أحرف جاز أن يكون كل أحرف الفعل وصولا لكن أحرف إذا عيد الضمير وعاد عليه كله أن يكون كل هذا مذكر أن يكون كل الآن هذا للياء هذه لكل ليس الآن إذا قلنا إذا جئنا بها بالياء أن يكون أي كل أحرف الفعل أصولا نعم صحيح يخوف يعني إذا جعلنا الاسم أو الاسم هو كل كله جاز أن نتيجة لكن لابد أن نقول كلها أن يكون كلها أصولا وكلها ثم هو يقول أصولا فيعود على جماعة لا يعود على منهم فأخبر عن الكل لو كان كذلك لا قال أصلا لو اعتبر لفظ كله ليه زمن يعتبر الله يعتبر الله صار ما له فائده مقصود انا جئت التصويب ما امكننا ان نصوب العباره فذلك اولى العباره الاخرى ناجيه فإذا كانت وصولا كلها قيل له رباعي وقيل له على أربعة أحمال، إذن هذا ضابط فيها الصلاح، هذا خاص نبه عليه. إذا قلنا هذا فعل رباعي ما معنى؟ أي أحرفه كلها أصول، وإذا قلت على أربعة أحرف احتمل ماذا؟ احتمل أمرين، أن يكون رباعيا، احتمل أن يكون رباعيا، واحتمل أن يكون ماذا؟ ذا زيادة. قال وقيل له على أربعة أحرف نحو لحرج وقرطس وسرهف، وكل رباعي فهو على أربعة أحرف، وليس كل ما يكون على أربعة أحرف يقال له رباعي. إذن واضح هذا ولا لا؟ بينهما عموم وخصوص. لا، إذا قلت رباعي، رباعي معناه هو على أربعة أحرف وأحرفه أصول، وإذا قلت على أربعة أحرف قد يكون لا يلزم أن يكون رباعيا ولا لا، لأنه قد تكون فيه بعض الزيادة، لأن الرباعي يختص به الأصلي دون الزائي فهو خاص لهذا المعنى، وعلى أربعة أحرف يشترك فيه الأصلي والزائد فهو عام فيهما. لكن هذا مصطلح واضح ربما لم يلتفت إليه. نعم. فأما ذو الزيادة من الأربعة وهم يطلقون هذا المعنى، يقول هذا أفعل رباعي لا في موضعه يقصون الرباعي بفعله، واضح؟ لا يقول أفعل رفع على مثل رباعي، هذا من الرباعي ليس من، ويجعلونه قسيما للثلاثي وغيره والخماسي والسداسي، واضح؟ ولا يلتفتون إلى الأصول. هو من مواضع ذلك حكايتهم لحروف المضارعة، لذلك حروف المضارعة يقولون الرباعي يعني نعم. إذا حروف نعم فيدخل فيه ما كانت أحرفه كلها أصولا وما كان فيه بعض زائد. قال فأما ذو الزيادة من الأربعة ففعل وفاعل، الآن بدأ يعدد ماذا؟ مزيد الثلاثي مما يصير بزيادة أربعة، فيصير به ماذا؟ رباعيا. قال نحو كسر وقاتل وأكرم، وما زاد على الأربعة فلا يكون إلا بزيادة. وأما الخماسي فما كان على افتعل، لأن استطرت في ذكر المزيد الأفعال، الأفعال المزيدة ولا لا؟ هو ذكر الثلاثية المزيدة بحرف وفرعه، والآن يذكر المزيدة بحرف، الآن المزيد بحرفين ثم المزيد ب، لأن غاية الفعل ستة أحرف تماما. قال وأما الخماسي فما كان على افتعل وانفعل وفعل، نحو انطلق واحتمل واحمر، والسداسي نحو احمار واستخرج وغدودنا واطمأن واقشعر وامثلته كثيرة. فلم يستوعب، لم يستوعب. نعم ومثل تفاعل ومن يذكر تفاعل. نعم هذا المشهور. فأما الثلاثي من الأفعال إذا كان الفعل مبنيا لفاعله فحرف مضارعته مفتوح من فعل بغير خلاف عن العرب، وإذا كان الماضي على فعل أو في أوله ألف وصل فالعرب تخفيف. لا، شرع يذكر بعض اللغات التي ذكرها ابن مالك، واضح؟ هذه من زيادات ابن يعيش، لم يذكرها، لا، من زيادتها على ابن يعيش رحمه الله. وإذا كان الماضي على فعل أو في أوله ألف وصل فالعرب تختلف في حرف المضارعة منه، فأفصح اللغات فيه الفتح نحو علم يعلم واستخرج يستخرج، فهؤلاء يفتحون جميع حروف المضارعة من الهمزة والنون والتاء والياء، فيقولون أنا أعلم وأنت تعلم ونحن نعلم وهو يعلم. وقبل هذه المسألة كان الأولى التنبيه على بناء ماذا؟ المضارع، لأن هذه المسائل متعلقة به بالمضارع، ببناء لا ببناء الماضي. فإذا عرفنا كيف يبنى المضارع أمكن أن ندخل ماذا هذه الأحكام، فهي بباب المضارع بأحكامه أو أدخل من أحكام أبنية الفعل. قال فيقولون أنا أعلم وأنت تعلم ونحن نعلم وهو يعلم، وأنا أستخرج ونحن نستخرج وأنت تستخرج وهو يستخرج، وهذه أفصح اللغات وهو الأصل لجميع اللغات. والمذهب الثاني نقيض هذا المذهب، وهو أن يكسروا جميع حروف المضارع. سبحان الله، قراءة في سلسة سهلة. نعم، قلت هو عالي جدا من جهة عبارته. وإذا كانت الكسرة في الياء ثقيلة، المذهب الثاني عكس المذهب الأول، وليس عكسا له وإنما يقابله، لأن الفتحة لا تقابل لا تنعكس إلى كسرة لإمكان الضم والسكون آمن، إنما يقال مذهب آخر يقابل المذهب الأول وهو كسر كل أحرف المضارع. لكن في انتبه في حرفين فقط من كلمين فاعلة ومفتتح بهمز الوصل استخرج وعلم، واضح لنا؟ هذا في زيادة على ما ذكره الملك رحمه الله. نعم الملك تصر على غير اليد، لكن فيه لغات لهم لغات لهم لغة أخرى سننبه عليها. هذه لغة لبعض العرب ولهم لغة أخرى يقتصرون على كسر غير الياء للاستثقال. قد مضى هذا أن العرب لا تكسر الياء، هذا ليس في كلامهم. كلمة أولها ياء مكسورة، زعموا يسارا مضت معنا ولا لا؟ قال لا نظير لها. قال والمذهب الثاني نقيض هذا المذهب وهو أن يكسروا جميع حروف المضارعة، وإن كانت الكسرة في الياء ثقيلة فإنهم يتحملونها فيقولون أنا أعلم ونحن نعلم وأنت تعلم وهو يعلم وأنا استخرج ونحن نستخرج وهو يستخرج. ولم يذكر التاء ولا لا؟ ليس في نسختك التاء المخطوطة. نعم وهو يستخرج وأنت عندنا وأنا انتبه القراءة وأنا استخرج ثم ونحن نستخرج وأنت تستخرج وهو يستخرج. إذن المقصود لأنه ذكر في أربعة في الأول الظاهر أن يذكر أربعة أخرى من فوائدنا. وقد قل يا بذلك لكن تنفر وتنبهنا تاك ساكت شغل لا لا سقط هذا سقط ينبه عليه أما عبارة أو كذا نبي على السقط. سقط آخر نسختنا أعلى لعلو أيامها فاتتها بسنوات سبقت بأيام وعادت ولعل الخطأ من قبل النسخ لا لا محتمل، لكن أن تسقط على عبارة وهو هذا محتمل. لماذا؟ لأنه يستخرج كوكرة فمثل هذا يدخله ماذا؟ انتقال النظر. قال وقد قرئ بذلك كله. والمذهب الثالث قوم من العرب. إذن عندنا القوم الثاني يختلفون يفرقون بين أحرف المضارع، منهم من يكسرها جميعا ومنهم من يكسرها إلا واحدة. والذي جرى عليه ابن مالك واضح وهي الياء، لأن الكسرة على الياء مستثقل ولغير الياء كسرا أجز في الآتي من فاعل أو ما تصدر رمز الوصل فيها وتزائدا كتزكى زاد لم يذكر التاء. قال والمذهب الثالث قوم من العرب يكسرون الهمزة والنون والتاء ويفتحون الياء فيقولون أنا أعلم ونحن نعلم وأنت تعلم وهو يعلم بفتح الياء. إذن يخالفون من قبل غيرهم لأنهم يستثقلون الكسرة في الياء. فإذا كان في أوله واو نحو وجب يوجل اختلف أهل الكسر فيه، فكان قوم يكسرون حروف المضارعة فتنقلب الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فقالوا ييجل ونيجل. وقوم من العرب يكسرون الهمزة والنون والتاء ويفتحون الياء فيقولون هو يوجل. وقوم ممن يكسرون الهمزة والنون والتاء يقلبون من الواو ألفا فيقولون ياجل. هذه لو دخلت لغة ماذا الواو وهذا قلب على غير قياس. قد مضى معنا ولا لا بعض الأحرف كالنسبة إلى طي قالوا ماذا طائي قلبوا الياء ماذا ألفا على غير قياس. قال ومثل هذه مما تجمع هذه النظائر تذكرها هنا تذكر في موضع آخر ثم فالإنسان يجمعها في موضع واحد. قال وهذا قلب على غير قياس لأن الواو الساكنة لا تقلب ألفا وهم يقلبونها مع جميع حروف المضارعة ويفتحون لها ما قبلها فيقولون أنا آجل ونحن ناجل وأنت تاجل وهو ياجل، لأنهم يفرون من ثقل الواو إلى خفة الألف. وإذا كان الماضي على ثلاثة أحرف فتحوا منه حرف المضارعة نحو يضرب ويعلم. إذا كان الماضي على ثلاثة أحرف هؤلاء الذين يقولون ياجل فتحوا منه حرف المضارعة نحو يضرب ويعلم، لأن الثلاثية خط. نعم هذا كلام عام ليس خاصا بهؤلاء. أنا ويضرب مثلا هو كان هو هذا رجع إلى ما بدأ به. نعم لكن هذا تركيز على ما ذكر من الكسر. فتحوا منه حرف المضارعة نحو يضرب ويعلم ويظرف، لأن الثلاثية خف على ألسنتهم وكثر استعمالهم له فاختاروا. نعم وإنما اختاروا بالثلاثية فتح حرف المضارعة لأن الثلاثية بعد ألسنتهم. هو كأنه أراد التعليل لماذا فتحوا وليس للإخبار أنهم يفتحون. ماذا كيف العبارة عندك؟ وإنما اختاروا بثلاثي فتح حرف المضارعة لأن الثلاثي قطع على ألسنتهم فكرهوا وكثر استعمالهم له فاختاروا له. كأن العبارة فيها شيء، كأنه أراد أن ينبه لماذا فتحت العرب أولا. لا لا لا. وإذا كان الماضي على ثلاثة أحرف وفتحوا منه حرف المضارعة لعله فتحوا، ننظر ماذا قال هنا فتحوا. وإذا كان الماضي على ثلاثة أحرف كيف عندك العبارة أنت؟ وإذا كان الماضي هو النسخة نفسها شيء وإنما اختار هذا صدر. وإذا كان الماضي كان فتحوا منه فتحوا لم يقل وفتحوا منه وهي عادة في ماض جارية له يترك الواو هذه وهي مرادة، وستأتي بعض العبارات ننبه عليها من خلال من قرأت له يترك الواو هذه وهي داخلة في ضمن كلامه الأول وهو يريدها، ثم يأتي من ربي الجواب بعد ذلك فيتوهم أن الأول هو الجواب، ولعل هذا من هذا القبيل. يعني إذا كان الماضي على ثلاثة أحرف وفتحوا منه حرف المضارعة نحو يضرب ويعلم ويضرب كيف العبارة أتم العبارة عندهم؟ وإنما اختاروا فإنما لو قال وإنما أنا يكسرهم وإنما اختاروا فتح المضارعة لأن الثلاثية خف على ألسنتهم وكثر استعمالهم له فاختاروا له الفتحة لأنها أخف الحركات وأكثرها الاستعمال. وقلت كلام الظاهر في إرادة توجيه الفتح لا في أنهم يفتحون. واضح لنا لأنه تقدم هذا قال هم يفتحون فعل وفعل ثم ذكرنا فاعل ومفتح بهمز الوصل لهم في لغة أخرى ثم بين لماذا يفتحون، قال لأنه خفيف والفتحة خفيفة فناسب أن يكون ماذا أول ومفتوح. نعم قال فأما الذين كسروا حرف المضارعة فإنهم أرادوا أن يدلوا هذا طرد. نعم هذا التالي الآخر أن يدلوا على أن الفعل الماضي مكسور العين أو في أوله همزة فلما أرادوا. وزاد ابن مالك أن يكون في أوله تاء مزيدة ولا لا كتزكى. إذن هو المبدؤ بهمزة همزته مكسورة في الماضي. نعم في ماضي مكسورة إشارة إلى ماذا إلى كسرها. نعم وينظر من نقل كسر التاء أشك أن فيها زيادة. فلما أرادوا أن يدلوا على هذا لم يخلوا أو في أول همزة ظهرنا مكسورة ولا فيها عندك إيه نعم معنى الإشارة إلى الكسر راعوا فيه معنى الكسر. فلما أرادوا أن يدلوا على هذا لم يخلوا أن يكسروا حرف المضارعة أو فاء الفعل أو عينه أو لامه ولم يجوز أن يكسروا لامه. علقنا هذا محلق عليهم ما بين نقول زيادة يقتضي السياق ولم يجوز أن يكسروا وجدت في نسختنا. نعم سبحان الله هكذا بعد اللفظ عجيب من محاسن الموافقات يعني. لم يجوز أن يكسروا لامه هكذا سبحان الله عجيب. ولم يجوز أن يكسروا لامه لأنه حرف الإعراب، ولو ألزموها الكسر لبطل أن يدخلها إعراب، ولم يجوز أن يكسروا عينه وقدره من هذا. لا المقصود حتى جاءوا بالواو كان يمكن يقول فلم يعاقب على الأول. ولم يجوز أن يكسر عينه لأن بحركة العين يفصل بين الأبنية من يفعل ويفعل ويفعل. لأنه يدفع لماذا كسروا أولا الأول الذي هو حرف المضارع، كسروا حرف المضارع لأن الآخر لا يمكن أنه حرف إعراب، والثاني هو قال ما قبله هو العين وبها يفرقون بين الأبنية، والفاء لابد أن تكون ساكنة لئلا يتوالى أربع متحركة، لم يبقى لهم إلا ماذا إلا الأول فكسر. نعم لا يضر إن لحركة العين يفصل بين الأبنية من يفعل ويفعل ويفعل، ولو ألزموها ولو فلو ألزموها الكسر لبطل هذا الحرف. ولم يجوز أن يكسروا فاء الفعل لأن لا يتوالى في اللفظ أربع حركات ليس بينها حاجز في اللفظ ولا في التقدير، فلم يبقى إلا حرف المضارعة فكسروه. وإذا كان الماضي على أربعة أحرف ضموا حرف المضارعة من مستقبل هو سبحانه يلتزم، انتبه يلتزم مصطلحاته الآن التزم. نعم نقل إذا كان رباعيا قال إذا كان يشير به إلى ماذا ما كان رباعيا وما كان غيره رباعا سبحانه. وهذا من محاسن المعلم لا شك أن يلتزم أصوله لكن تتبعه إلى آخر الكتاب ونرجع أن لا يخالفها لا يخالفني إن شاء الله لو كان أعمى ولا يحفظ حفظ لا شك لو شأن في مراعاة هذا وجدته في ابن جابر ابن جابر كذلك مراعي له فضل مراعاة دقيقة رحمه الله ومثلته بالثمانية يقول كل العامة شأن والثمانين هذه بلدة في الموصل هي في جزيرة ابن عمر جزيرة معروفة يعني نسبة إلى ابن جزيرية نعم هو من هذه البلدة الثمانين هذه رحمه الله عمر بن ثابت أبو القاسم قال نحو أكرم يكرم وكسر يكسر ودحرج يدحرج وقاتل يقاتل. وإنما اختاروا له الضمة لأن الفتحة قد غلب عليها الثلاثي فلم يبق له إلا أن يضم أو يكسر. ولم يجوز أن يكسر لئلا يلبس بلغة الذين يكسرون حرف المضارعة فخلصت له الضمة دون غيرها. وأما ما زاد على الأربعة وأما أو فأما فأما ما زاد على الأربعة كالخماسي والسداسي نحو انطلق واستخرج وما كان على وزنهما فإنهم فتحوا فيهما حرف المضارعة نحو ينطلق ويستخرج. وإنما اختاروا لهما الفتحة اختاروا له ما زاد على الأربعة الفتحة لأمرين أحدهما أنه قد كثرت حروفهما فلم يجمعوا عليهما كثرة الحروف وثقل الضمة. والوجه الثاني أن أكثر ما يكون الخماسي والسداسي من الثلاثي وقل ما يكون من الرباعي فلم يحفله بما كان منهما من الرباعي لقلته وحملوا الزائد على هكذا ضبط عندك يحفل أو يحفل لكن معروف لكن من جهة يحفل بكسر من جهة النسخة فقط حتى نضبط له يعني يكون إهمال أحسن فلم يحفلوا بما كان منهما من الرباعي لقلته وحملوا الزائد على الأصلي فأعطوه الفتحة لأن الثلاثية إذا ذكر وجهين الوجه الأول أن الخماسية والسداسية زادت حروفهما فاستحق التخفيف حتى لا يجمع لهما بين ثقل الحروف كثرة الحروف وثقل الضم. هذا وجه آخر أن أكثر الخماسي والسداسي من مزيد الثلاثي فيحمل على ماذا؟ على الثلاثي والثلاثي مفتوح وهذا من تفقهه رحمه الله. قالوا حكى قوم يضم في الخماسي والسداسي كأنهم حملوه على ذوات الأربعة وهذا شاذ لا يؤخذ بمثله. وأقل ما يكون عليه الفعل الثلاثة وأكثر ما تبلغ الزيادة ومثل هذا يقدم أقل ماذا التنبيه على أصول الكلم أن أقلها كذا هذا ناسبنا لماذا؟ لأن المقصود من جهة التدريس هذا يقدم على غيره حتى يتصور الطالب الكلمات أقل فعل كذا وأكثر وكذا، ثم تذكر الأحكام بعد ذلك. فأما الأسماء فالأصول منها ثلاثة. إذا انتقل إلى الأسماء أكمل الكلام على الفعل، انتقل إلى الأسماء. فنرى في الآن اختصر هذه الأصول، لكن سيصففها. السلام عليكم. عليكم السلام فيصل، لا بأس، أنا في الحلقة. ما زال نجي مع الياس، نجي منها يا مسلم. هو إسلام على المغرب، أنا قد نروح كيف. الله يحفظك، الله يحفظك شيخ، رب الله صلاح خير. قال: فأما الأسماء فالأصول منها ثلاثة أقسام: ثلاثي ورباعي وخماسي. إذن زادت على ماذا؟ على الأفعال، أفعال ثلاثي ورباعي، ولم يذكر رباعي ولا في الأفعال فعل. لم يذكر، ذكر فاعل وفاعل وفاعل ولم يذكر رباعي. ذكر لا ذكر الفعل وفاعل عند ذكر، لكن لم يذكر أنه من الأصول. وقال: منه الرباعي ومنه ذو الأربعة، ثم ذكر في الأصول. قال: فأما الأسماء فالأصول منها ثلاثة أقسام: ثلاثي ورباعي وخماسي، وأكثر ما تلوه بالزيادة السبعة، نحو إحميرار وطمئنان، وذلك أن غاية الأصل في الأسماء هو الخمسة، وغاية الأصل في الفعل الأربعة، فلما زاد غاية الاسم في الأصل على غاية الفعل حرفا جاز في الزيادة غاية الاسم على غاية الفعل، وصار انتهاء الاسم بالزيادة سبعة وانتهاء الفعل بالزيادة. إذا دائما يزيد عليه بدرجة، والاسم أحق لا شك لخفته قلنا، وأخف من الفعل، لهذا كانت أبنيته أكثر من أبنية الأفعال في الأصول. قالوا: أما ما يتركب من فاء وعين فاء عين لام من الأسماء والصفات بغير خلاف فهي عشرة أبنية. ماضت هذه ولا لا؟ نعم. قلنا من جهة حتى من جهة القسمة العقلية نبهنا عليها. نعم شريف. قلنا اللام لا أثر لها لأنها حرف إعراب. تبقى ماذا؟ الفاء والعين. الفاء لا حظها التحريك، لا تسكن، فلا حركات فتحة وضمة وكسرة، والعين لا الحركة والسكون، والحركة ثلاثة، فإذا ضربت ثلاثة في أربعة أعطاك ماذا؟ 12 بناء، ويسقط بناء ولا لا؟ هنا مهملا، فصارت الأبنية المتفق عليها 10، وتكون في الأسماء والأوصاف. نبهنا على هذا مرارا، لا لا، قلنا هنا يحسن ذكر الاسم والوصف، لأن بعضها ماذا؟ مختص بنوع منها، إما بالوصف وإما بالاسم. قد عرفنا أن فعل لا يكون وصف. نعم، ماذا؟ نعم. فعل كعب، فعل قلم، فعيل كتف، فعل عبد، هذا مع فتحه. فعل قفل، فعل طنب، فعل نوار، هذا مع ضمه. فأما فعل نحو ضرب وشتم فعلنا يختص بالفعل. وقد حكى الأخفش بناء حادي عشر وهو فعل دؤل وهو اسم دويبة. قال الشاعر: جاءوا بجيش لو قيس معرسه ما كان إلا كمعرس الدؤل. فقال قوم: إنما سميت بالفعل. ذكرنا الخلاف في هذا ولا لا؟ فقال دؤل حقناها في البقر. نعم، إنما سميت بالفعل يقال دؤل في هذا الموضع كما يقال عودية فيه. فأما دؤل اسم قبيلة أبي الأسود، فقال قوم: سميت باسم الدويبة. وقال قوم: بل سميت بالفعل. وفعل يا دويبة هذه لا تكسر لياء، هذه يلزمها ماذا؟ الإسكان، لا يجوز فعل الإسكان، يقال دوي لكننا ما تمد عي. هي مشددة تابة، لكن لا تكسر الياء، هذه مما التزم فيه ماذا؟ الإسكان، وإن التقى ماذا؟ فيه ساكنة. واضح. فقال قوم سميت باسم الدويبة، وقال قوم من سميت بالفعل، وفعل جذع، وفعل ضلع، وفعل إبل، وبقي فعل وغناء ليس في الأسماء ولا في الأفعال. فأما من قال ضئب، وقد معنا على بعض الخلاف الذي فيها ولا لا، هذا يقاس على الوافي، فقد صار بناء الثلاثي عشرة من عشرة بغير خلاف، والحادي عشر فيه الخلاف وقد مضت فيها. وإنما كثرت أهمية الثلاثي لأنه لما قلت حروفه كثر استعماله له، فكثروا أهميته وتصرف فيه. فأما الرباعي فله خمسة أبنية لم يختلفوا فيها، ثلاثة بكسر التاء واحد بضمها وواحد بفتحها. فأما المكسور الثالث فعل مثله مثاله زبرج، وفعل مثاله درهم، وفعل مثاله قنقر، والمفتوح الفاء فعلل مثاله جعفر، والمضموم فعلل مثاله وثن. وهذه الأمثلة تكون أسماء وتكون صفات. وقد زاد الأخفش بناء سادسا وهو فعلل مثاله جؤذر وبرقع، وهذا بناء لم يحكم سيبويه ولا أصحابه. وإنما قلت أبنية الرباعي لأنه لما زاد حرفا على الثلاثين خرج عن الإعداد، لأن أعداد الأسماء والثلاثين فقل أبنية الرباعي. وهم أخذوها من ابن جني. لأن أعدل الأسماء المثلاثين فقل تصرفهم فيما زاد عليه فقللوا أبنيته. فأما الخماسي فهو أربعة أبنية بلا خلاف بينهم، تكون أسماء وصفات، اثنان بفتح الفاء وواحد بكسرها وواحد بضمها. أما المكسور فهو فعلل مثاله جردحل، والمضموم الفائي تعدل مثاله أدعمل. وأما المفتوح الفاء فهو فعلل مثاله سفرجل، وفعلل مثاله جحملش، وزاد ابن السراج بناء خامسا وهو فعلل مثاله هندلع. أي بضم أوله جحملش، فعلل، هندلع، فعلل. الفرق بينهما فتح الأول وضم الثاني، وهذا قلت لم يحكيه إلا ابن السراج. جملة الأبنية المتفق عليها في الأسماء تسعة عشر بناء، عشرة في الثلاثي وخمسة في الرباعي وأربعة في الخماسي، لأنهم لما قل تصرفهم في الرباعي وهو آخذ من الخماسي كان وجود راء لأن يقل تصرفهم وأخذ من الخماسي كان وجود راء لأن يقل تصرفهم في الخماسي لطوله وبعده عن الثلاثي. هو آخر من الخماس الأوجب. ليس هناك شيء صواب في القصة كله. كانوا ببراءة بأن يقل تصرفهم فيهم لا يزال قول مثل عليه. هذا شيء. جزاه الله خير. السلام أنا غلقين. هذا ما يجي نحن نحتاج أنا غرقنا. آمين. ربنا يحفظ. آمين. قال بأن يقل تصرفه في الخماسي لقوله وبعده عن الثلاثي. وأما الأبنية الزائدة فهي ثلاثة، واحد في الثلاثي وهو فعل، واحد في الرباعي وهو فعلل، واحد في الخماسي وهو فعلل، أي زائد على 19. نعم. صار جملة الأبنية 22 بناء، فهذه جملة الأسماء. إذن هذه جملة ماذا؟ الأصول في كلام العرب التي ترد إليها الفراء. نعم. قال فأما سداسي وسباعي فإنما يكون بالزيادة، فإذا لحق شيء من الثلاثي بالرباعي فإنما يلحق بزيادة حرف واحد، وإذا لحق شيء من الرباعي بالخماسي فإنما يلحق بزيادة حرف، فإذا لحق شيء من الثلاثي بالخماسي فإنما يلحق بزيادة حرف. من الثلاثي بالخماسي ثم الرباعي ثم واضح السداسي. قال وينبغي أن يعتبر بكل واحد من الحرفين في الرباعي، فإن وجد له فيه معنى علم أنه ألحق بالرباعي بذلك الحرف، ثم ألحق بالحرف الثاني الخماسي على هذا التنبيه. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر كيف أنهم أرادوا إلحاقه بالرباعي ثم علوا فألحقوا بالخماسي. قال فإن لم يجد له معنى للرباعي الحرفين الزائدين قطع على أنه ألحق بالحماسيه بزيادة الحرفين في ضربة واحدة. ولو مثل لما أراد لكان أظهر. قال: وأنا أذكر بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى أول التصريف وما يكون فيه. عشرين صفحة قرأنا، عشرين صفحة. شال لكن أنا لا يظهر لنا 600 صفحة، أنا 655. نعم، لا المقصود الكتاب هذا يظهر كثير صفحات، 655 صفحة. أنت عليك أفضل. أنا لم أقرأ شيئا، لكن هذا المباحث أخذناه ولا لا؟ ردها ردها ما عليش، ردها صحيح. لا لا من نحن جواز. الله ما هذا العلامة ما قد كل المخطوط كم صفحة فيه؟ نعم هو كل شيء كان 108 هنا لا لا تعال خليها داخل 108 عندنا إذا أخذنا 9 صفحة قلنا إيش هاليوم؟ 3 مثلا لو زدنا ساعة أو ساعة ونصف ما تكون 9 صفحات على كل 9 صفحات ما تعشر المجالس نأتي عليه إن شاء الله إذا وضبنا على ساعة ونصف وهم 15 مجلس يا ساعة إذا قلنا 15 مجلس قريبا يا ساعة الحمد لله. السلام عليكم. لم يحضر معنا إخوانا. فلم يفرح. السلام عليكم.